الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: إن أذان العصر، أو تقول السائلة إنه يؤذن العصر عندهم قرابة الساعة 2:54، تقول وهي لا تصلي إلا الساعة 4 أو 4:30، علما أن المغرب يؤذن الساعة 5:15، فهل عليها حرج في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الصلاة لها وقت في ابتدائها وانتهائها، فلا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الوقت، ولا يجوز أن يخرج الصلاة إلى ما بعد وقتها. يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد قرر العلماء أن وقت العصر ينقسم إلى قسمين: إلى وقت اختيار وإلى وقت اضطرار. فأما وقت الاختيار فيبدأ من مصير ظل كل شيء مثله، ويستمر وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، لما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فإذا كان الإنسان ينام، فإذا كانت المرأة التي لا تجب عليها الجماعة تنام في أول وقت العصر أو قبيل دخول وقت العصر، وتستيقظ قبل خروج الوقت المختار وتصلي في الوقت المختار، فإنه لا بأس عليها ولا حرج في هذا التأخير إن شاء الله. وأما إذا كان تأخيرها أو نومها سيفضي بها إلى إخراج الوقت عن اصفرار الشمس أو إلى مصير ظل كل شيء مثليه، فإنه يحرم عليها ذلك، ولا يجوز لها أن تتعمده، ولا ينبغي لها أن تنام إلا بعد أن تصلي العصر. فعليها أن تحتسب أجر الاستيقاظ قليلا والصبر على الرغبة في النوم حتى يؤذن العصر، ثم تصلي ثم تنام إلى وقت المغرب. فإذا كان نومها يفضي بها إلى إخراج صلاة العصر عن الوقت المختار باصفرار الشمس، فلا يجوز لها فعل ذلك، وعليها أن تتقي الله فتصلي العصر في وقتها. وأما إذا كانت ستستيقظ أو ستضبط ساعتها على الاستيقاظ قبل اصفرار الشمس بوقت يمكنها أن تتوضأ وتصلي قبل اصفرار الشمس وخروج الوقت المختار، فإنه لا بأس عليها في تأخير الصلاة عن أول وقتها، لأنها واجب موسع، ويجوز فعل الواجب الموسع في أي أجزاء وقته، والله أعلم.